أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه وكان

فاتخذت من دونهم حجابا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن لنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا بصريا. فأجاء إلى جذع النخلة قالت فأجاء المخاض إلى قالت يا ليت

تبارك وتعالى والتي تلاها على من سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالدول العربية والإسلامية والمقيم بمحافظة القاهرة تليفون 28 58 280